كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقفنا عند المطلق والمقيد، بعد أن أكملنا الكلام ووصلنا الحديث عن العام والخاص. قال المصنف رحمه الله: المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق الرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، فيحمل المطلق على المقيد. المقيد بالصفة يحمل على المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، فيحمل المطلق على المقيد. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن العموم وما يحد منه وهو الخصوص، ناسب أن يذكر نوعا من العموم الآخر يختلف في أحكامه عن هذا العموم، وهو عموم بدلية. يعني كان عندنا عموم استغراقي الأفراد، فإذا قلت مثلا أطعم المساكين كذلك أمر بإطعام كل من يسمى مسكينا، ولا يسقط عنك إطعام مسكين بإطعامك مسكين الآخر، أو على الأقل لا يعني كلما أطعمت مسكينا أخذت منك. لكن لو قلت لك مثلا أطعم مسكينا، لما أقول أطعم المساكين ولما قلت أطعم مسكينا بالتنكير، فهذا هنا يشمل كل مسكين ولكن على أجرة بدلية، لأنه أطعمت واحدا كفى. لكن لا تعني واحد من المساكين يطعمه لكنه بعد ثاني واحد تجزئته. فهذا العموم، هذا النوع من الإظهار الذي هو من جهة المعنى العام، ولكن عمومه بدلي يسمى مطلقا في اصطلاح الأصوليين. يعني فإذا ورد لكم من الألفاظ يقبل التقييد بصيغة من الصفات ولم يرد مقيدا للشرع في موضع آخر فحكمه أنه يعمل بإطلاقه فلذلك قال ابن عباس ما هو عنه أبهم ما أذهبه الله عندما سئل في بعض المطلقات قال أبهم ما أذهبه الله ولذلك لو أن بني إسرائيل ذهبوا على الأصل لما أفعوا نبيه موسى عليه السلام بكرات الأسئلة في شأن البقرة لأنه قاله ذبحوا بقرة فكان يمكن الإجزال وأنه ذبحوا بقرة واحدة لكنهم لم يفهموا على الأصل بدأوا يستفسرون فهموا لم يفهموا من هذا الباقي الشيوع الذي يقتضيه وإنما فهموا منه أن هناك بقرة لها مواصفات خاصة فقال ولنا ربك يبين لنا ما بدأ بيانها المسائل عن لونها المسائل عن حقيقتها حتى نص له الله سبحانه وتعالى على بقرة معينة ولو أنه ساعة ذبحوا أي بقرة لا حصى الإجزاء لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم بل هذا يسمى مطلق لو ورد له المطلق بمعنى لم يقيد بقيد هي القيود التي يحتمل التقييد بها فإن الواجب هو حمل هذا اللفظ على إطلاقه وأن لا يحمل على خصوص أحد إفراده ولا يحمل البقرة إلى ورد مطلقة على بقرة معينة بكوا فلان وفلان وإنما نحمله على مطلق لا تشمله ماهية البقرة زين لو ورد اللفظ في الشرع مقيدا لو ورد أنه بالشرع مقيد فلا يجوز لنا أن نجعلها قيدا لغير فائدة ونكمله ونجعله كأن لم يكن في الوقت الذي ورد في الشرع بذلك القيد بل مثلا قال لنا في كفارة القتل خطأ أو لا يصلي وما كان يؤمن ان يكفروا الى خطاه قتل كفاره مؤمنه قيد البقره هنا بالايمان لا يجوز الواحد ان ياتي بكفاره الخطا فيعتق رقبه مطلقه كافره من هدفه بل لا بد ان يتقيد بالقيد الوارد بالشرع هذا بالحالتين لا ورد لفظ مطلقا ولم يقيد او ورد مقيدا في موضع معين ولم يرد مطلقا في ذلك الموضع لم يرد لو جاء من افترض ما جاء بايه اخرى او حديث اخر تقال قتل خطا فوردت مطلقه وفي موضع اخر فسرت وبينت بانها مقيده هذا كلام اخر هنا بقتل خطأ لم ترد آية ولم يرد حديث بقتل خطأ يقيد هذا الأمر ورد مقيدا بالشرع ولم يرد مطلقا في موضع آخر هذا يحمل على المقيد إجماعا يحمل يعني يجب العمل بالقيد إجماعا وفي حال لا يجب العمل بالإطلاق إجماعا واضح عندنا حال أخرى وهي إذا ورد في آية في آية يا ورد في آية لفظ في آية مطلقة وورد في آية أخرى مقيدة نفس اللفظ فله رقبة مثلا عندنا ورد في كفارة قتل خطأ ايش؟ مقيدة بالإيمان وورد في كفارة الظهار مثلا في كفارة الجماع كرمضان وغيرها ورد مطلقا عن هذا القيد فهنا يأتي الإشكال هل نجعل الرقبة المنظورة بها بكفارة الظهار وفي غيرها محمول على نفس الجنس يشترط ديانته شروط اشتراط الرقبة بكفاءة القلب خطأ فنشترط الإيمان بها أم نعتبر الإطلاق ونقول من الشارع حكمة لتوسيع ذلك الباب وأنه يريد فيه رقبة مطلقة وفي هذا الباب يريد هذه المقيدة. اختلف العلماء في هذا النوع من المطلق والمقيد الذي يريد في موضع مطلقا ويريد في موضع مقيدا. والقسم العقلية تقتضي حصر هذا الأمر في أربعة خيار وأربعة أقسام. القسم الأول يعني عندنا المطلق وارد في موضعين، مطلق وارد في موضع والمقيد وارد في موضع آخر. علاقة المطلق والمقيد إذا ورد له مطلقا في الشرع وورد مقيدا في موضع آخر فلا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يتحد الحكم بالمطلق والمقيد ويتحد السبب بهما، أن يتحد الحكم بالمطلق والمقيد. الحكم الذي الحكم واحد والسبب الحكم واحد والسبب واحد. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم المذكور في آية حرمت عليكم الميتة والدم غير مقيد بكونه مسفوحا أو غير مسفوحا، مطلق عن هذا القيد، صح ولا لا؟ فيقتضي الإطلاق، هو هنا عموم لكن كذلك الإطلاق الدموية دي تقتضي أنه يشمل كل الدماء ما كان منها مسفوحا وما كان منها غير مسفوحا. يعني تحليل الدم من الجوف ومن تحليل الدم الذي يكون من أجزاء اللحم ويقتضي أنواع الدماء كلها، فيقتضي تحريم كل الدم سواء كان دم السمك أو دم الجراد كل أنواع السمك كل أنواع الدماء. فقلنا تحريم تحريم كل الدم والدم لما مر معنا من أن الدواء إيش؟ مضمرات المعرض من الولدان يقتضي استراحة صح في العضو. طيب إذا هذا هو الذي هذا هو مقتضى القيد أنه يشمل كل أنواع الدين. فقيل آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير أو مسفوحا. هنا في هذا الموضع قيد الدم بكونه مسفوحا فقال إن المحرم هو الدم المسفوح. ننظر الحكم واحد وهو تحريم الدم بقيد السفح بمقيد وبعدم قيد بمطلق، لكن الحكم هو التحريم والسبب واحد سواء بغض النظر عن السبب. السبب لتحريم الدم واحد سواء قلنا انه مسموح او غير مسموح، اما ضرر الذي واستقراره او الله اعلم بذلك السبب، لكن كما قدرنا السبب فالسبب من الله واحد. إذن هنا يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. فما لا يحمل المطلق معناها المقصود بالإطلاق هناك خصوص كانوا عاموا إلى بخصوص، يعني القيد المطلق هناك وإلى به يعني له المطلق هناك ويراد به خصوص ذلك القيد. فنقول إنما يحرم من الدم ما كانت تسوى. الاحتمال الثاني أن يتحد الحكم ولكن يختلف السبب، حكم واحد ولكن السبب يختلف. عندنا الآية التي مرت معنا الآن هي كفارة الخطأ ورد فيها الرغبة مقيدة بالإيمان، وعندنا آية الظهار والذي يوخر من النساء لما يعد لما قال ويتحي رقبة من قبل أن يتمس رقبة مطلقة عن قيد الإيمان. هنا اختلف العلم فمنهم من قال يحمل المطلق على المقيد، وهم فإذا اختلف النقل بعض البصريين يقول إن الجمهور الآن يحمل يرى حولها على حمل المطلق على المقيد، وبعضهم ينقل عن جمهور البصريين أنه لا يرى الحمل. قال في حد لا يعرفه أن مذهب الشافعية والمالكية، جمهور المالكية هو حمل، وبعض الحنابلة هو حمل المطلق المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب. لا يقولون مثلا أنه يجب لكفارة الظهار أن تكون وقفة مؤمنة، لا يقولون نحن المطلق المقيد، نحن المقصود بمطلق هنا هو ليس المقصود بمقيد هنا. وكان الشارع حالا فرط بعد أن قرر كونها مؤمنة أحالش إذا قال الرطبة يقصد الرطبة المعهودة والمعروفة والتي هي مؤمنة، فكان يريد خصوصا على الرطبة. ومن العلماء ومن الحنابية وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة يعلم قول الشافعية يقول لا يحمل على المطلق على المقيد في هذه الحالة، وبالتالي تجزئ بكفارة الظهار حيث رقم غير مؤمنة. طيب أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كيف يتحد الحكم هنا؟ بكفارة الخطأ تحرير رقبة، وبكفارة الظهار تحرير رقبة. السبب مختلف، السبب هنا قتل والسبب هنا ظهار، فظهار مخالف القتل. إذن فتح على الحكم مختلف السبب، يحمل عند البعض ولا يحمل عند البعض. الثالث أن يختلف الحكم لكن يتحد السبب، حكم مختلف ولكن السبب متحد. عندنا في آية الوضوء أي التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لا يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد من أحرار. أيديكم مطلق فلم يحدد هل هي إلى المرافق أم هي إلى الذراعين أم هي إلى الآباط، واليد تطلق على هذه كل هذه يطلق على هذه يطلق على يد الكعين كما وضعت عليها في حد السلف مثلا، وتطلق عليها الى بعض كما ذهب بعض السلف المنسوعين الى التيمم الى بعض. اي يريد باللغه يطلق اليد على كلها، يطلق اليد على من الكتف كما قلت من اليمط الى الامام، وبعض يطلقها على من الامام الى الوسط، وبعض يطلقها من الامام الى المغرب. ثم إذا حصل هنا شيء يتغلق لأن الضغط يشبه أكثر من ضغط في مولى الشائع. زين عندنا في آية الهبور نسحوا بوجود نغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، عندنا هنا الأيدي مقيدة من المرافق. الحكم متحد ولا مختلف؟ الحكم مختلف، الحكم هنا في الوضوء غسل وفي التيمم مسح، لكن السبب واحد وهو التطهر. فاتحد الحكم واختلف السبب، فاتحد السبب واختلف الحكم. أي ذلك جاء خلاف جمهورهم على عدم حمد المطلق على المقيد، بمعنى أنه لا يجب أن نصل إلى المرجعين في التيمم. وحتى الذين قالوا من العلماء كالمالكية باستحباب والحنابلة باستحباب بل الشافعية والمالكية بعضهم قال باستحباب التيمم إلى المرجعين، إذا استمتوا بذلك إلى أن أرضي في عمر سنة الدار في الإسلام الصحيح وليس المجد ذلك حمل طمر وخيف لا ونحمله في هذا الموضع. إذا اتحد اختلف الحكم واتحد السبب فإنه دائما المطلق المقيد عند الجمهور. وبعضهم نقل عن الجمهور أنه يحمل كما حصل في هذا اختلف النقل، بعضهم ينقل عن الجمهور الحمل وبعضهم ينقل عنه عدم الحمل. ونفس الشيء يعني يختلف الحكم أو اختلف السبب. اختلف العلم الحمل الله أعلم بأي الأكثر، بعضهم ينقل الأكثر هذا وبعضهم ينقل الأكثر. لأن عندنا حالة رابعة يختلف بها الحكم ويختلف بها السبب، فيجمع أهل العلم هنا ويتفقون على أنه لا يقبل مطلقا على المتعلم. الأيدي مثلا، الأيدي مثلا بالتيمم مطلق، والأيدي بالسرقة مقيد بالسنة، مبين بالسنة بحيث حصل قيد النهائي للقعيد، فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، فهذا قطع وهذا مسر، ولاختلاف السبب هذه الطهارة وهذا حجة. إذن عندنا أربع حالات لا يتصور سواها. هناك حالة خامسة يذكرونها ثالثا لذكرها إن كان ذات مناسبة لاختصار من نحن فيه الآن، وهو إذا تعدد القيد وجد مطلق ووجد مقيد، مقيد قيدان ليس قيد واحد، قيدان مختلفان، فعلى أي قيدين نحمل المطلق؟ إذا كانوا قيدان متباينان أحدهما أقرب إلى المقيد من الآخر يحمل عليه، أما إذا لم يكن أحدهما أقرب بيننا لا نحمله على أي منهما وإنهما وإنما نرجع إلى الفريق. فمثلا التتابع لكفارة التمتع واجب، سبعة ثلاثة أيام الحج وسبعة جنابة الدعس، وفي رمضان ورد مطلقا عن التتابع، وفي الموضع الآخر اللي هو جميل مطلق عن التتابع، كفارة جميل مطلق عن لا خلينا الصوم، الصوم لكفارة جميل ورد مطلقا عن التتابع، ورد مقيدا بالتتابع لكفارة القتل خطأ صح، وورد شو القيد الثاني ان شاء الله على الفكره نسيت، لكن ناخذ مثال بما قيد بقيدين ليس احدهما اقرب من الاخر، يعني لما تركها ما عليه تركها الله. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تسافر المراه الا مع ذي محرم، فاطلق السفر ولم يقيد. ورد عندنا في حديث اخر لا تسافر المرأة من صلاة يوم وليلة إذا مع ذي محرم، ورد عندنا في الحديث الآخر لا تسافر المرأة من صلاة ثلاثة أيام إذا مع ذي محرم. هذه قيود، هل نحمل السفر المحرم على ثلاثة أيام ونحمل على يوم وليلة ونحمل على بريد كما ورد في الحديث الآخر؟ هل نسافر بريد؟ أم ماذا نفعل؟ على أي قيود نحمل؟ بما أن هذه القيود ليس أحد منها بأقرب من الآخر، لأننا في هذه الحالة ناشر إلى الإطلاق، فنقول مطلق السفر، مطلق السفر تمنع المرأة من كل ما يسمى سفرا سواء كان يوم وليلة أو غدا أو وقتا، كل ما يسمى سفرا فإنه يحرم على المرأة أن تسافر به إلا مع ذي محرم. بس الشيخ قضيب حديث الكلب الذي تعرفونه في الغسل سبع مرات، أولى هنا للتراب، بعض الروايات أخرى هنا للتراب، بعض الروايات أحسن إحدام للفراغ، هذه قوية مختلفة ترجع إلى الفراغ، ولا هنا وأخرى هنا تعارضت أو كلها ما صحيحة، يرجع إلى الفراغ فيجزي أن تكون إحدام للفراغ خاصة أنه وردت بها الرواية، وبعض العلماء يذهب إلى الترجيح فيقول إن بعض الروايات أصح من بعض وراجع، لكن في حد ما يعلمنا الإطلاق والتقييم في هذه الحالة ليس أحد قيدين بيونا من الآخر ناشا نجد هذا هو المطلق المقيد الذي أشار إليه التلمسي طيب المقال المصنف رحمه الله يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة للكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا في أنواع المخصصات مر معنا في التخصيص من هي تنتهي آيات خصصت آيات وهذا من تخصيص الكتاب المطلقات المرة الأخيرة المسلمين هذا الحروف خصصتها وولاة أحوال يجب أن يكون وآية ثم ما لكم عليه لأن الذي تعتدونها وآية ولا يجب أن يكون النساء في يوم الجمعية ولا يجب أن يكون هذا تخصيص للكتاب للكتاب قد يخصص السنة كذلك للسنة قد تخصص السنة للسنة فبما سقت السماء العشر بما سقت السماء العشر هذا يقتضي أن كل ما سقت السماء فيه العشر صح ولا قليل كان وكثيرا لكن عندنا ليس فيما دون خمسة أو سقيم صدقة خصصت جهة الكمية فما كان أقل من خمسة أوسق خالية فما كان فوقها بقي داخلة في العموم بما سقط السماء هذا تخصيص للسنة للسنة عندنا تخصيص القرآن بالسنة تخصيص الكتاب بالسنة الله سبحانه وتعالى يقول في سياق المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلك أحل لكم ما وراء ذلك ما اسم الوصول مبهم ترى معناه من الفاظ عموم يعني كل ما لم يذكره في الامهات والاخوات وبقيه المذكورات في صوره النساء فانه قال انه مباح في نص هذه الايه عموم هذه الايه قضيه باحه لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا عموما فقال لا يجمع بين المراه وعمتها ولا يجمع بين المراه وخالتها فخرج بذلك جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فلا يباح الجمع للسنة وأخرج كذلك المحرمات الأخرى غير الأخوات من الرضاعة أخوات من الرضاعة منصوصات القرآن لكن من سواها من سوى الأخوات من الرضاعة الخالة والعمة وما إلى ذلك من الرضاعة لم تذكر في الآية فالله عموم الآية قضي باحتها لكن جاءت السنة فقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من السنة فأخرج بذلك كل المذكورات أخرج غيرهن من الرضاعة هذا مثال تخصيص القرآن بالسنة تخصيص التخصيص بالقياس ذلك يخصص القياس القرآن والسنة مثال تخصيص القياس القرآن الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله هذا يشمل كل زانية العموم يقتضي أن كل زانية تجلد مئة جلدة حرة كانت أو أبت صح ولا هذا عموم الزانية والزاني تشمل كل زانية سواء كانت جاءت الآية الأخرى فأخرجت الإماء من هذا العموم الزانية تشمل كل زانية سواء كانت أمة أو حرة لكن الله تعالى قال فإذا أقسمنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني أن الإماء إذا أقسمنا بمعنى إذا كنا متزوجات فعليه النصف مع نقصانات الحرائر. وهنا سمي الإحصان بمعنيين، والإحصان له يرد عطوان له معان، يرد بمعنى الزواج ويرد بمعنى يعني بمعنى الزواج بأن المرأة متزوجة تسمى محصنة، يعني التي هي بعصمة زوجها تسمى محصنة، ويطلق على المرأة التي سبق لها زواج غير تكون النوع الأول اللي هو المرأة المتزوجة يطلق عليها محصنة كما يقول تعالى في سياق محرمة النساء والمحصنات من النساء، أي متزوجة تحرم عليك من زواج المرأة المتزوجة. وقد يرد بمعنى امرأة سبق لها أن تزوجت كما في حالة في حد الزنا إذا لم يحصل إذا لم يتزوج، الإحصان يطلق على مطلق الزواج، من سبق له زواج يسمى محصن، ويطلق على العفاف على العفيفة يسمى محصن. بل يرمون المحصنات لا يقصد بها المتزوجات ولا من سبق لهم زواج، بل المرأة العفيفة التي لم يسبق لها زواج يحرم قذفها ويحد بائعها، المقصود به العفاف، ويطلق ويراد به الحرائر كما في قوله تعالى نصف ما على المحصنات في الحرائر. فهنا الإمام عليه أن نصف ما على الحرائر من العذاب بشرط أن يحصن أن يتزوج. إذا خرج هذا بالقرآن، هذا باب تخصيص القرآن بالقرآن. لكن ما هو حكم العبد إذا أحصن؟ هل له حكم الإمام أم لا؟ العلماء أجمعوا على قياس العبد على الإمامة في كونه كذلك الزاني، في قوله تعالى الزانية والزاني عاد يشمل الحرة والعبد، لكن خرج العبد خرج من علاقة قياسه على الأمة إجماع، لذلك يصبح دليل على التخصيص بالإجماع والمخصص هو مستند الإجماع، ويصبح دليل يصبح مثال التخصيص بالقياس. إذن ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب. تخصيص السنة بالكتاب مرة معنا في هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم لي واجدي غلو، هذا عموم يشمل الأب وغيره، ولكن قوله تعالى لا تقل له ما أمي مفهوم مرة قريب يقتضي تخصيص الأب فلا يجوز للولد أن يلبس أباه بالزيت ولا أن يستريح أرضه ولا أن يستشرفه بالزيت. وتخصيص السنة بالسنة وهو كثير، وتخصيص النطق بالقياس أي يجوز تخصيص القرآن بالقرآن وهذا تخصيص النطق بالنطق، وتخصيص القرآن بالسنة وهذا تخصيص النطق بالنطق، وتخصيص السنة بالسنة وهذا تخصيص النطق بالنطق، ويجوز تخصيص القياس. وقال ولا عليه بنطق قول الله يا رسول الله، تخصيص النطق تقصد به منطوق بمعنى ايش؟ قول الله وقول رسوله. لأنه فإن من باب العموم والخصوص والمطلق والمقيد، ويدخل الآن في باب آخر وهو المجمل والمقيد. فنقول إن الرفض إما أن يرد في الشرع مبينا واضح الدلالة لا لبس فيه ولا يحتاج به السامع إلى أن يسلم، يستطيع الانتهاد انتهاد الأمر بمجرد سماعه دون أن يحتاج إلى المزيد من التوضيح. وعلى الشأن في كل ما هو صحيح للنصوص الواضح، فقد يرد به شيء من الإجمال يجب على سامعه أن يبحث عن أدلة أخرى تبينه حتى إذا وجدها عمل بهذا اللفظ، وإن لهذا توقف لأنه لا يدري هل يقرأ منه هذا أم خلافه. ونأخذ مثالا آية من القرآن اجتمعت فيها أنواع، اجتمع فيها النوعان نوع المجمل ونوع المبين، بل اجتمع فيها أنواع البيان، وهي الآية التي مرت معنا من قبل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مرت معنا من قبل التمهيد العموم والخصوص صح؟ فلأن نأخذها من جهة المثلة بها من جهة أخرى وهي الإجمال والبيان. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء المطلقات هذا له يمكنه أن يفهمه ونعمل به دون أن نحتاج إلى بيان من الخارج. المطلقات يعني كل من وقع عليها الطلاق دخل فيها الأمور فيمكن أن نعمل به. وإذا جاءنا مخصص مخصص روحا لأن المخصصات لأنها مبينة، لكن هو لم يكن مجملا طلب التخصيص وإنما كان لو لم نجد تخصيصا لعملنا به بكل مطلقات، يعني هو قابل للعمل به، لأن يعني هذا اللي قابل مفهوم وقابل للعمل به يسمى مبينا. لكن إن كان قابلا للعمل به أن يحتمل أكثر من معنى يسمى ظاهرا مع رشحانه إلى أحدها. والعموات من باب الظواهر لقابلية هذا التخصيص. المطلقات له عموم، والعموم من نوع الظاهر، النوع الظاهر مطلقات عموم، والعموم من الظاهر، والظاهر من المبين. عندنا يتربصن بأنفسهن ثلاثة من الخصوص صح؟ ها؟ ومن النص، نص صريح للعلاقة التأويل، ومن المبينة أيضا. لأنه يمكن عدم الدلالة وحتى من دلالة هي يحمل غيرها يمكن عدم البيت. دلالة القوم، القوم يحتمل الحيضة ويحتمل الطهر. لأنه يطلق ويطلق العرب علينا. فلا يمكن أن نعمل به ما لم نبحث عن ذلك الخارج يبين لنا اقترب لنا وهي من كلام من قال انه حيض وجاء بأدلة تبين ومن من قال انه طهر وجاء بأدلة تبين. أما اللغة فليست حاسمة للأمر لأنها تطلق الحيض القضاء على الحيض كما تطلقه على الطهر. إذا هذا ما يسمى مجملا. وهو له الذي لم تتضح دلالته، لم تتضح دلالته ولا يمكن العمل به قبل البيان. المبينات كثيرة، قد يكون البيان بنص آخر، وقد يكون بقرينة، وقد يكون بحس، وقد يكون بقرائن كثيرة. لذلك هذا هو المجمل والمبين. نستطيع أن نصوغه صيغة أخرى فنقول إن له إما أن يكون صريحا، إما أن يكون مفهوما، إما أن يكون مفهوما مفهوما يمكن العمل به أو لا، أو غير مفهوم فلا يمكن العمل به. صح، أنه المفهوم الذي يمكن العمل به إما أن يكون صريحا وإما أن يكون محتملا. الصريح يسمى اصطلاحيا نصا، إذا قالوا هذا نص هذا له نص بالمراد ونص بالحال النزاع أقصد أنه صريح. لذلك إذا أقول لك يأتي بآية وأقول لك هذا ليس بنص، يعني ليس بصريح، أما الآية نص، الحديث نص، مفهوم آخر النص اللي هو الدليل، لكن النص في مبدأ الصد ليس صريح. إذا كان صريحا سمي نصا وهو مشتق من النص أي ارتفع، ومنه منصة العروس التي تضع عليها تظهر عليها أمام الناس، يعني هذا مكتوب. وإما أن يكون محتملا مفهوم ويمكن العمل به إلا أنه محتمل لأكثر من معنى. فإن كان محتملا لأكثر من معنى لكنه أظهر بأحد هذه المعاني فهو ظاهر. محتمل لكنه أظهر في الأمر الذي مر معنا أنه ظاهر بوجوب ويحتمل من الدور الباحث. نستطيع أن نقول الأمر ظاهر بوجوب، ليس نصا بوجوب ولكنه ظاهر بوجوب. العموم يتعامل من على عمومه لكن يحتمل أن يكون مخصصا مثل المراد بالتخصيص، يعني العام ظاهر بعموم ولكن ليس نصا بعموم. لأننا ما كان محتملا إلا أنه يظهر أحد ظاهر بأحد أقواله إن حملناه على ذلك الذي هو ظاهر فيه فقد حملناه على الظاهر، وإن حملناه على ما يحتمله من المرجوحات فقد أولنا. هذا هو التأويل، يسمى هذا المحتمل المرجوح الذي رجحناه من دليل خارجي يسمى الأول. من عندنا لفظ إما أن يكون مبينا مفهوما يمكنه العمل به وهذا هو المبين وأنواعه ثلاثة نص وظاهر ومفهوم وإما أن يكون غير مفهوم وهذا إما أن يكون لا معنى له أصلا أو لا يفهم معناه أصلا هذا يسمى متشابه اصطلاح الأصوليين عند الله لا يفهم وهذا قد لا يسمى به هذا يسمى متشابه ولكن له معنى ومفهوم ولكن يتعذر العمل به الاحتمال هي اكثر من معلم كما هو الشيء في القول الى هذا المشترك عموما فهذا يسمى مجملا لان عندنا اللفظ اما ان يكون واضح الدلاله واما ان يكون خفي الدلاله واضح الدلاله إما أن تكون صحيح في دلالته يسمى نصا أو ظاهرا فيها يسمى ظاهرا أو يرجح فيه المحتمل يعني على الظاهر بدليل فيسمى مؤولا وإما أن يكون غير المفهوم الأصل غير مفهوم مفهوما يتعذر العمل به يعني لو معنى ذلك لا نفهمه فيسمى متشابها أو له معنى نفهمه لكن يتعذر العمل به يسمى مجمل مثال من المتشابه يمثل عادة الوصول بما بعوائد الصور هذا الصور لها معنى لكن احنا ليش هذا ما نعرف فنقول انها متشابهه بعضهم ينسلم انها متشابهه ويفسرها التفسيرات في ذلك كذا لكن امور هذه يسمونها متشابهه او اذا وردت نصوص متعارضه بحيث ليس الانسان يهتدي بها الى صواب بتعارضها وليس بعد الترجيح فيقول هذه ليست متشابهه التشابه أمر مثل قد يكون شيء ليس ظاهرا بنفس الأمر لكن يشتبه على الشخص نفسه يكون متشابها بحقه كما أنه قد يكون مبينا بالشرع لكن تجد المبينة ولا تهتدي إلى المبينة بل يقع عندك نسبتها كمجملة حتى تهتدي إلى المبينة عند الأصوليين في العقيدة يقولون أن المتشابه هي الآيات التي تدل على الغيب التي لا نعرف كيفيتها والمحكم هو مظاهر لنا كيفيته ومعناه هذا اصطلاح اخر للمحكم المتشابه عند العقائد لكن في الاصول اصطلاح مختلف شوي اذا عرفنا تقسيم نرجع للنص نقول المجمل ما يفتقر الى البيان يحتاج إلى أن يبين حتى يبين والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي إلى الوضوح والمبين هو النص والظاهر يعني هو النص والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فقيل ما تأويله تنزيله أي مجرد أن تسمعه أو تفهم تأويله وتفهم معناه وهو مشتق من منصة العروس وهي القصي صحيح أنه أن منصة العروس هي مشتقة من النص وهو الاقتباس والظاهر أي تقدير كلام الواجب والمبين هو النص والظاهر لكنه أراد أن يشرح قال غيره هو النص والنص ما لا يحتمل الكلام والظاهر وهو محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخرين والأول ظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل وهذا هو الذي يسمى الاصطلاح بأول الله ليس ما المصنف هنا ظاهرا بالدليل هو الذي يسميه الاصوليون مؤولا ويسمون صرف الظاهر عن المحتمل عن معناه الظاهر به الى المحتمل المرجوح يسمونه تأويلا ومنه وهو انواع كما سياتي ان شاء الله في المطولات اذا كان صرف عن الظاهر بالدليل القوي يسمى تأويلا صحيحا فيها صرف عنه بدليل ضعيف يسمى تأويلا ضعيفا وإذا صرف عنه بغير دليل سمية لعبا تأويلا لعبا كتأويلات باطنية ورافضة هذه مزاج التأويل لا سمى تحريف تحريف والآخر التحريف لكن اصطلاحا سمى تأويلا لأنه هو في اللغة تأويل لأنه أول من أصره عن غير عن ظاهره لكن بما أنه لم يسم دليل فهذا لعب وتحكم في الدين فتحريف للكلمة عن مراتب الأفعال فهي هذا الآن لمباحث الجزء الأولي. دخلنا إلى مباحث عين النبي صلى الله عليه وسلم وهي قسم السنة النبوية، لأن الذي كان على من قبل هي مباحث مشتركة بين القرآن والسنة، مباحث دلالات عموم خصوص مطلق لا تقييد كذا. الآن هذا شيء يختص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإرشاد، وفعل صاحب الشيء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، إذا ظهر بالفعل قصد القربة الفعل صلى الله عليه وسلم إما أن يفعل يظهر في قصد التقرب كالصلاة، وإما أن لا يظهر فيه قصد التقرب كان يكون من الدعاية الجبلية التي يفعل الإنسان لذاته الطبع كالأكل والشرب والقيام والقعود وما إلى ذلك، فأفعاله التي فيها قصد القربة يتعبد بها، وأفعاله الجبلية لا يتعبد بها. لما فعل هذا يقول الإنسان أنا أشرب يا بصاص مكان أشرب الشراب سنة، الشراب على هيئة معينة سنة، لكن مجرد الشراب ليس بالسنة وإنما هو جبلة مسلمة إبعاد الإنسان بذاته الطبع. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص به فيكون على الاختصاص. إذا لمحنا في فعل قصد القربة فإن دل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم حمل على ذلك، وإن لم يدل الدليل على الخصوص فالأصل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل التأكيد صلى الله عليه وسلم وأن فعله يشرع منه. وإن لم يدل الدليل على الاختصاص لأنه لا يختص به إلا تعالى قال قد كانت رسول الله أسوة حسنة. طيب عرفنا الآن أن الفعل الذي فيه قصد فيه القربة متعبدون به، ما هي درجة هذا التعبد؟ هل هو على جهة الوجوب كل هذا الاختصاص يجب علينا؟ هل على جهة الندب كل ما فعل يندب لنا؟ هل على جهة الإباحة كل ما فعل يشرع؟ هذا من المهم من قال الأصل على أساس الوجوب لا يدل على الإباحة أو على الندب، وبعضهم قال أصل فيها الندب لا يدل على الوجوب أو الإباحة، وبعضهم قال بين أصل فيها المشروعية فقط مطلق المشروعية، هذا هو الراجح. الأصل في فعل صلى الله عليه وسلم أنه يفعل لكي يشرع الأمة بوصول ما فعله مشروع مع إباحة، لكن غير ذلك تحدد هل هو مستحب أم واجب. وبعضهم قال بل هو مجمل فلا يدل على وجوب ولا ندب ولا إباحة، وإنما تأتي القرينة فتدل على أحد هذه الثلاث. لا يدل على الوجوب عند بعض أصحابنا عند بعض الشافعية، وكذلك عند بعض المالكية نقل بل عند جمهور نقل الماجي عن جمهور المالكية أن الفعل مجرد عن القرينة تدل على الوجوب. ومن أصحابنا من قال هو الشافعية من قال يدل على الندب ومنهم من قال يتوقع به، وهذا هو الإجمال. فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة يدل على الإباحة، وإقرار صاحب الشريعة على قوله هو قول صاحب الشريعة. فذلك هناك يؤخذ من سنة صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أحكامه الإقرار، وهو إقرار أن نفعل الفعل بحضرة صلى الله عليه وسلم فلا يمكنه، أو نفعل في غيبته ويبلغه ولا يمكنه، أو يفعل في عصره ويشيع مما لا يأتي القرآن بتحريمه، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا حرام لحرام. من هذه أنواع السنة الإقرارية، وإقرار صاحب الشريعة قوله هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على فعل صاحب الشريعة. لو قال إنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أقره عليه يدل على أنها قول صحيح فيعمل بها القول بما يقتضي، وإذا فعل شخص فعل بجنس ما أقره يدل على أنها البلد مشروع. في أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تصرف على الوجوب أو تصرف على الإباحة أو تصرف على الندب، كل ما قال بهذا القول هو مقترن فقط بالفهم أم هناك دليل؟ لا هو هناك اتفاق، هناك اتفاق، وهو أنه إذا جاءت قرينة تدل على الوجود، إذا النساء سلمة تدل على الوجود، جاءت قرينة تدل على أنه الوجود، ماذا قال؟ مثلا صلوا كما رأيتم أنه يصلي، هذا أنه يدل على أن الأصل في أفعال النساء سلمة الصلاة الوجود، يعني أي فعل فعله بالصلاة حصل بذلك الوقت الذي بيت قال في هذا القول، من قال هذا القول صلى أنا والصحابة ورأوا هنا قالوا صلاته، كل فعل فعله في هذا هو الوجود، هذا هنا دلت قرينة على أنه الوجود، وعندنا بعض الأفعال تدل قرينة على أنها ليست الوجود، هذه خارج من الخلاف، الكلام في لفظ مجرد فعل مجرد لم يدل قرينة ولا دليل على أن الوجود ولا على أنه اختلفوا فيه، فهذا ليس فيه دليل، لو وجد دليل لذهبنا إليه. فاختلفوا في مسألة نظرية، بعضهم قال الأصل أنه نزع ما نزع دعم له فلا يكون أضعف من القول، بعضهم قال بما أنه النبي صلى الله عليه وسلم أثنى في وصله وسلم حسن فيمشي الحال يعني، يعني ليس مسألة فيها نص صريح حتى نحكم، لأن المواضع التي فيها نص خرجت من الخلاف، المواضع التي فيها دليل على الوجوب خرجت، المواضع التي فيها دليل على الندب خرجت، المواضع التي فيها دليل على الإباحة خرجت. وباه عند في وقته بغير مجلسه وعلم به ولم يمكنه وحقه وحق ما فعل به فعل مجلسه، هذا الكلام النسخ. طيب هناك عارض لهذا من النصوص يشبه عارض التخصيص الذي مر معنا، يحد من دلاله النص على المراد، الا انه في التخصيص يحد جزء، حد جزء عندنا عمه يوقف، اما في النسخ فعندنا عموم أو خصوص يهدم، يقع في عموم أو خصوص، ويقع بهدم النص الأول وابتداله بنص جديد أو حكم آخر، فرفع الحكم السابق بدليل لاحق يسمى نسخا، لابد لكي نقول بالنسخ أن يكون هناك حكم متقرب بنص، ليس متقرب مجرد الإباحة العقلية الأصلية، متقرر بنص، يأتي نص آخر فيرفع هذا، كان هذا الأمر واجبا فجاء نص آخر بتحريمه، كان هذا الأمر محرما فجاء النص بإباحته وإيجابه، هذا يسمى نسخا، والنسخ في اللغة هو الإزالة، وقال نسخت الشمس ضدا عنها أزالت، وهنا إزالة الحكم وإبداله بحكم آخر، ما ننسخ من آية أو نصها نأتي بخير منها أو نصها، والنسخ كذلك يطلق على النقل، وإذا نسخت الكتاب معنا نقلت منه نسخة، فإذا نسخت ما في الكتاب قال لك نقلت ما في الكتاب قال نسخته، قال لك نسخته، هذا نقل للحكم، نقل للأمر بالحكم إلى آخر أو انتقال من حكم إلى آخر يسمى نسخة، وهو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه، يعني لو ورد نص ولم يرد ما يرفعه فهذا النص يبقى واجبا على امتي لا تقوم الساعه، فاذا جاء نص اخر رفع حكمه يسمى هذا النص، فما لو جاء لو كان حكم مباح بالبراءه الاصليه لما جاء حكم لتحريمه مثلا هذا يسمى نسخا اصطلاحيا خلافا للحنفي، هذا انشاء حكم جديد لان الاباحه العقليه عدم حكم وليس حكم، الخطاب الذي هو خطاب الشارع الداد على رفع الحكم الثابت لخطاب متقدم بدليل متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، هذا يخرج بعض الخطابات الشارع التي حدثت في حده التي حدث وقته، أو جاء فيها ما يشعر بالتحديد، لأن الآية التقدس معناه قل لا أجد بما وحي إلي وحرم لا طعن يطعمه إلا نفسه، لا أجد صفة المضارع هنا يفهم منها أنه قد يوجد، لذلك بعضهم يرى أن هذا أن الأحكام التي شرعت بعد ذلك والتي حرمت مجموعة المحرمات ليست من صلاح الآية، ليست نسخا لحكم الآية، وإنما هي إنشاء أحكام جديدة، لأن الآية أشعرت بأن المحرم في ذلك الوقت هو على وجه الأولى كان ثابتا مع تراخي عنه، يعني إذا جاء حكم تراخى عن الحكم الأول رفع حكمه فإنه يسمى نسخا. هذا النسخ قد يقع للفهم والمعنى معا، ينسخ الحكم ويرفع النص من القرآن، آية من القرآن تنسخ فتمحى من المصحف، أو لا أقول المصحف، تمحى من القرآن، لأن هذا كان قبل المصحف، لم تمحى من القرآن فلا تكون القرآن، فيزول حكمها ويزول لفظه. هذا الذي حصل في سورتين الخلع والخلق التي نقرأها أو يقرأها معاشر المالكية في القنوت ضامنا نستأنف ونستغفر ونستغفر، هذه كانت آيات من القرآن، من نسخ لفظها نسخ حكمها ونسخ طبيعتها من القرآن كلها من تعالى القرآن، وأحيانا ينسخ يبقى حكم الآية ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، فما في آية الشيخ والشيخة يا زنيا هرجموه وثبت تلكان من الله، أو نمثل بأن ينسخ لفظه ومعناه معا عشر رضعات، قالت عائشة عشر رضعات المعلومات يحرمنا، نسخ بخمس رضعات المعلومات يحرمنا وفي رسول الله عليه وسلم من الناس عشر رضعات لم تعد القرآن صح ولا، وحكمها قد زال الإجماع، هذه مثال رفع لفظي رفع حكم، أحيانا يرفع اللفظ لكن يبقى الحكم، الشيخ والشيخ لا يزال يرسمان حتى لا لم يرفع هذا الحكم لكن رفع اللفظ. من حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قالت انها نسخت في اخر عهد صلى الله عليه وسلم، حتى ان بعض الصحابه كان يقولها لم تنسخ لحداثه نسخها. قولا تعد الحديث الحديث ما هو؟ عشر رضعات معلومات يحرمها، نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمها، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ابن لكن حتى خمس رضعات نسخ لفظهن فليس في القرآن الآن، لكن هل نسخ حكمهن الله أعلم، الشافعي يقول لم ينسخ وغيرهم يقول نسخ، الذي يقول نسخ يقول نسخ بإطلاق إيران إطلاقات وضاع لمثله الآية وما هذه التي أرضعنكم وغيرها نسخ، وبعضهم يقول بمفهوم بمفهوم الحديث مفهوم الحديث وهو لا تحرم منصة ومنصتان ولم يناهد ولله تعالى، مفهومه انما ما هو اكثر مفهوم العدل، فبهذه الحال قضية نسخ المعنى الحكم هنا غير الله، الله لم ينسخ لكن له نسخ فقط، وقد يعني قد ينسخ اللفظ والمعنى وقد ينسخ المعنى ويبقى اللفظ، وقد قد ينسخ اللفظ ويبقى المعنى كما في الشيخ والشيخة في الزمن، وقد ينسخ اللفظ والمعنى معا كما في خمس رضعات معلومات عشر رضعات معلومات محرمة، وقد ينسخ ويش المعنى ويبقى اللفظ، يبقى اللفظ في القرآن يتكلم يقول عشرين صلاة من يعلم ومئتين وستين يسير نار ولدين من الله سبحانه وتعالى يتكلم يقول مئة صلاة من يعلم ومئتين الآن يعني كانت من قبل المئة كانت قبل تكون بعشرة صار لها 200. الواحد يثبت العشرة يجب عليه الجهاد أن يثبت العشرة. لما نسخ ذلك فخفف الله سبحانه وتعالى عيون بعد العين بعضها. الآن يجب على الواحد أن يثبت للواحد إذا زاد على الاثنين لم يثبت له كما قال ابن عباس من فرج واحد فقد فرج ومن فرج الاثنين فما فصار إذا ازداد العدد إلا إذا كان الجيش يبلغ 12,000 فهذا لا يجوز له الجراء في الدنيا كله ولو اجتمعوا عليه كما قال صلى الله عليه وسلم تغلب 12,000 يقتل. هل المثال لما وقع معناه وبقية له قال ويجوز نصف الكتاب بالكتاب ونصف السنة بالكتاب ولا يجوز نصف الكتاب بالسنة. هذا رأيه وهو مذهب جمهور الأصوليين ومذهب بعض الأصوليين منهم القاضي إسماعيل الجهضمي من المالكية ذهب والباجي وجماعة ذهبوا إلى جواز نسخ القرآن بآحاد السنة فقالوا إن السنة هي وحي من القرآن فيجوز أن ينسخ به القرآن. وبعض العلماء ذهب إلى أن هذا يجوز شرعا ولكنه ليس له مثال واقعي لم يرد بالشرع ولكن لا نعلم شرعا. وبعض العلماء قال إنه ورد الشرع ومثله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أكل كل دينار من السباع وكل شيء خير من الطير فهذا فيه نهي عن أكل كل دينار من السباع وكل شيء من الطير هذا لا يقرر إباحة ما ليس من القرآن فيها وقل لا يجب أن يقرر أن أطاني يطعم لي يطميت جوزين سبحان الله ليس من هذه القرآن فجاء الحديث فزاد الشيء من هذه القرآن فرفع به الحكم المتقرر في الآية. ولكن القائلون بأن الخبر أحد ينسخ يقولون هذا ليس رفع به نهاية الآية صفة مضارعة هي اقتضت أنها محدودة بالنسبة اشترط فيها أن يكون في تأمين الحكم. يمكن هذا جبته بعد بحث طويل جبت الإسماع القاضي جاء بمثال نقله الباجي الملتقى على النسخ الأكبر السنة وهو قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويعون أزواج يتربص بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة الذين يتوفون منكم ويعون أزواج يتربص بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة لا قول الله تعالى في السكن المتوفى على زوجها سنة أي فتاعد فيها على خير وليل توفر منكم يوم أزواج وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إفراد. هذه الآية أوجبت على المتوفى عن زوجها أن تنقل لبيت زوجيتي هش حول هذا السكن واجب يجب لها النفقة والإسكان على ورثة الميت ويجب عليها هي أن تسكن هنا سنة كاملة. هذا الوجوب رفع بحديث براعة بنت مالك أختي أبي سعيد الخدري التي فيها صلى الله عليه وسلم أنه لما توفي زوجها قالها ليسي حتى يبلغ الكتاب أجله فحالها إلى العدة حالها إلى 14 فهذا فيه نسخ لحكم تلك الآية بالحديث. لكن جمهور الذين يقولون أنه لا ينسخ قولا الحديث أحال إلى الآية والآية هي التي نسخها مفهوم كمان أيضا الذين يتوفون من أول أزواج يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة قالوا هي النسخ لكن الواقع أن النسخ هو الحديث لأن الآية لو لم يرد هذا الحديث لما كانت ناسخة، لو لم يرد هذا الحديث لما كانت ناسخة في الجنة، لأنه الله سبحانه وتعالى أوجب على المرأة أن تسبل بيت زوجها، أوجب لها السكنى سنة، وأوجب عليها العدة بحيث تتزوج من زوجها عليه الله 2010. فلو رفعت العدة يعني لو يعني كانت سنة كان يجب عليها أن تسكن وأن تتزوج لمدة سنة. الله أعلم بالنسبة للعدة لم ترد في آية متاع الحياة الإخلاص، كان يجب أن يسكن. فإذا جاءت قمت بالاعتداد 14 و10 لا يتناهى مع إسكانها سنة، تعتد 14 و10 وتسكن سنة، مش مشكلة. ليس هناك تعاون لو لم تزوج لم تتزوج بعد العدة طيب تتزوج وتصل في الدار لا بس مش مشكلة. المال ليس هناك مال شرعا، اللهم الاستجابة ربما عاداتنا لا تسمح، لكن ليس هناك مال شرعا. لو لم يرد هذا الحديث كان الموضوع مختلف، لكن جاء الحديث بين ان الامر مربوط بالعزه، ان السكنى والعزه، ان السكنى في هذه الحاله مربوط بالعزه. ولا تقول ان السكنى مربوط بالعزه دائما، لان عندنا حالات يفترق من السكن مع العزه. الوتور الثاني المطلقه الثانيه التي طلقها زوجها اخطر لا نفقه لها ولا سكنى على الصحيح، ومع ذلك تعتد. فإذا ليس هناك تلازم بين العزة والسكنة، فما قاله القاضي والباجي وجيه جدا، فالآية نسخت بهذا الخبر خبر الآحاد، هو حديث صحيح صحيح البخاري، ولكن خبر الآحاد دلنا على أن الخلاف لم يجدنا لما كانت الآية الصريحة التي تحصل في الآية الأخرى، لكن جاء الحديث بين شيخ في هذا المثال لا ننظر في الزمان شيخ. لا لا ننظر في الزمان، ربما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث قبل أن تنزل الآية. لا ليس عندنا دليل على ذلك، لو ورد الدليل على ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث قبل أن تنزل الآية لم يستدل بالآية، في مقال حتى يروى الكتاب وجله، الكتاب هو الذي قرر الله تعالى بقوله هكذا. أما تشبيه العقل لا يكفي، نحن لم نعرف التاريخ نتعامل مع النصوص أنها متكافية، لا نستطيع أن نواجه حال على هذا ما يعرض الزمان، ذلك نرجع لي الآية قطعة متأخرة لأنها نسخت عند الجمهور الآية الأخرى، وعند الآخرين متأخرة قطعا لأن الحديث حال إليها، فهي قطعا متأخرة. طيب فصل في التعاون والتأجير، يقول لنا في بعض الأحيان يأخذنا نستطرد حتى لكن المطلب بس نختصر اختصارا حتى نستطيع أن نكمل الجواب. بالمطلق المقيد تقصير ثوب عندنا قول صلى الله عليه وسلم ثلاث لهم الله يوم القيامة لا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هلك منهم المسجد إداره ويلاه. عندنا هذا قيد الإسلام هنا بكونه وعندنا حديث آخر وهو ما تحت الكعبين فهو للإزالة فهو عندنا ما سر الكعبين في النار فجد أنه في النار، وعندنا من جرى ذوبه كميلا لن ينظر الله إليه، وعندنا النهي عن الإسبال المطلق إسبال الثوب. فهل نقول انه يحمل المطلق المقيد فلا يحكم اسبال الثوب الا اذا كان خيرا؟ فنفصل فنقول ما زال على الكعبين فهو في النار، سواء كان خيرا او غير خيرا، وما كان خيرا يوم فهو الشرك ليس في النار فقط بل لا يضر الله الى صاحبه. اذا قلنا للحكم احد انه في النار يساوي لا يضر الله اليه، لا يضر الله اليه يكون في النار، يكون اذا سمع فلا ينظر الى اهل النار. فنقول هنا الحكم متحد والسبب متحد في المطلق المقيد. فنقول لا يحرم الاسلام الا اذا كان. واما اذا قلنا الحكم مختلف فلا يضر الله اليه درجه اشد بمجرد كونه في النار، فيكون الحكم مختلف والسبب واحد. كنا مع اهل الخلاف في قبل يتحمل المطلق المقيد. لا يسمى زوايا العلم. أحيانا بعض الأحكام ترفع لي يسمى زوايا العلم فيرجع الحكم رجع العلم. هذا يسمى نفسها الاستلاف. بعضهم يسميه نسيا وبعضهم يسميه رفع الحكم زوايا الحكم زوايا العلم التي هي وليس ليس من أسماء الله. بالنسبة لمسألة المقصود المقيد ذكرنا خلال الاتحاد الحكم اتحاد سبب، وذكرنا مثال المعرفات كمثال داخل المشركين من جزيرة العرب وأخرج اليهود من النصارى. يعني ليس يعني قاعدة والله أعلم لا تكون على أساسها ذلك، يعني الإجماع وارد على أن المشركين يجوز يعني يجب إخراجهم جميعا. هذا ليس من باب حمل المطلق بالنسبة لقضية أخرج المشركين من جزيرة العرب وردت مطلق المشركين. وعندنا أخرج اليهود من النصارى من جزيرة العرب خصوص إيش؟ من باب العموم الخصوص. مر معنا ان المخصص العام المخصص العام لا يخصص، والحق المخصص العام ممكن ان يكون وجهته خير في مفهوم فقير المفهوم، لكن المفهوم ضعيف المفهوم ضعيف. يعني المفهوم ليس قويا مع ثلاثه التعارض سنتي ان شاء الله الى تعارض حقوق العموم مع المفهوم الذي الامر لا يخصص به، وهو من يقيد المطلق والمنوع هو من يحمل المطلق المقيد في هذه الحاله الى حكم الى السبب يخصص عموم النص لمفهوم النص آخر. مثل إن شاء الله في تعارض حد الطهارة، لأننا طولنا في سوء شيء مع حديث دبر على قلتين هي من هذا. يمكن واحد يجعل من باب المطلق المقيد لكن لو أردت أنها من باب آخر. أحيانا تكون من باب الموافق العام، أحيانا تكون من باب تعارض العموم والخصوص، تعارض العموم والخصوص الموجه مع العموم والخصوص الموجه. ما نستعجل وهذا سيأتينا الدور قادم إن شاء الله. نعم، الإمام الشافعي جاء تخصيص القرآن بالسنة، ويحتج بقوله تعالى: ما نسخ الآية والنسيانات بخير منها ومثلها. فقال: السنة ليست بخير ولا مثل القرآن، ولكن الجمهور رد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إني أوتيت القرآن. من مسألة شيخ مراحل الجهاد وتبر نسخ وكان محرم ثم أنه في نعم قضية الجهاد كان محرم لأنه في بعض العلماء جعلها من باب النسخ، يسمونها نسخة، لكن السلف كانوا يطلقون النسخ على ما هو عمل النسخ اصطلاحا، يطلقونها على التخصيص ويطلقونها على زوايا الحكم بزوايا التدين. فبعض العلماء من شيخ الإسلام تيمية وغيره قال إنها ليس من باب النسخ، بينما هو من باب زوايا الحكم بزوايا. يعني بمعنى يعني لو رجع المسلمون إلى حال الضعف التي كانوا عليها من العجز يرجعون إلى ما لا يمسح حكم الجهاد، بمعنى أن يزول، لكن العمل بهذا الحكم حسب حالة المسلمين، يعني يكون بحسب حالة المسلمين، يكون مخاطبا تلك الآية لم تنسخ. الحكم الجديد يجب العمل به، يعني يجب العمل متأخر المتأخر، لكن إذا تعذر العمل به قيام مانع أو انعدام السبب فيرجع به الحكم قبل قيام ذلك المانع ويعمل به. وفي حالة الضعف يرجع المسلمون إلى الصف والعفو، وفي حالة القوة نفس الشيء بالنسبة للهدنة والصف، إذا كانوا أقوياء لا يجوز أن يهاجموا المشركين، فإذا ضعفوا جاز لهم الهدنة، وعلى ذلك من الأمور التي في عناية السيف سخطها يحصلون بنصف عادة ما هو عن بعض حسنة الزنوبي التصديق وحسنة الزنوبي التقييد حسنة الزنوبي معناها التقييد وبعض العلماء بيان السيف ناسخة من معنى النفس الحقيقي والناس كالحكام لا تصلح الله أما الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل في أوله الوجود إلا ما سمت صلاته ما تحت أي قاعدة أصولية وهل اتفق عليها من الأصوليين الأصوليون بمفهوم الواسع الذي يشمل المتكلمين تلفوا في أوامر النفس بعضهم قال إن الأمر لوجود الصلاة كان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال إنه لنهي الصلاة كان الله ورسوله وبعضهم قال إنه مجبر وبعضهم قال إنه اتباعه وبعضهم قال فرق بين الله ورسوله رجلا فقال أمر الله بالوجود وأمر الرسول بالنبي ناصح أن أمر الله هو كم رسوله من يطع رسوله فقد أطاع الله ما كان الرسول وقدوه والمبارك والرسول لا يفرق بينهما ونحملهما على الوجود والأصل إلا إذا دل دليل على النبي هم من القائد الرسولين الدين لتيحل الذين يخالفون عن أمر المسلمين والنصوص كثيرة فيه ما منعك أن عصيت أمري نصوص كثيرة تدل علينا أنا مجرد الأمر على وجود نصوص كثيرة جدا وحتى حياة الناس وأمورهم العادية لا تستقيم إلا بذلك كما مر معكم يقول لي نسأل أحد كثير ما هو دليل قالوا إن القرآن متواتر والأحد غير متواتر فقالوا هذا قوي لا يستخدم لأضعاف منهم ولكن الذين يقول الناس يقولون لا يقول هذه مفاضله القوه ما دام السنه ثابته هي مفاضله القوه غير وارده لان غايه ما في النسخ ليس رافعا للحكم الحقيقه وان له قلت يدل على ان هذا الحكم انتهى وقت الذي كان مخصصا للعمل به فياتي السنه لتبتدي حكم شديد من الوقت تدلنا على إخبار السنة إخبار على الحكم الماضي قد انتهى وقته ولها إنشاء حكم جديد بلاد ليس هناك مجال ليس متعرضا يصل حتى يجعل بينهما موازنة وإلا إذا كانت هذه الموازنة واردة في أنواع متوازنة في التوازن نفسه والمشهور بعض ينصح بالمشهور بعض ينصح بالتوازن التوازن بس درجات متفاوتة في القطعية يلزمنا أن نقول إن ما كان أشد قطعا لا يستخدم له من رصيد دوامة لا تنتهي فالأظهر الله أعلم أن يقال إنه يجوز نسخ القرآن بالآحاد لكن ليس لذلك لن يقع يعني هذا الشيء جائز شرعا ولكنه لم يقع بواقع إلا بمواضع التي أشرنا إليه موضعين وكلاهما قابل للتوحيد موضع كل ذلك من السلام مثل ما اضطر موضع حديث نسخ غير مساحة حول آية خير هذه هي الأمثلة التي بعد طول البحث وجدت وكل من هذا هو يمكنه لأولا وبعض من المصطفى هو إسحاق الشراجع على أن هذا وإجاز عقل لأنه لم يرد لم يرد يعني المسلم وفعله كافر الذي ذمة تحت يدي صلى الله عليه وسلم لكن ما راح بمكة نرض الشرك وفعل فعل الشيء والخمر وكفر هذا صلى الله عليه وسلم فعله لا تقصد ويرسل عليها لا يلزمه ان يرد لانه قرر ان هؤلاء ليسوا على شيء وقرر انهم ليسوا قدوة وليس ولان المانع قائم من يامره لانه يعرف انهم لن يستجيبوا مقصود بالأقر أن إذا بلغه أمر عليه أن أحد من المسلمين أو من أحد من هو تحت ولاية النصارى. لا ليس الشديد كتب الرسول تأتي بأمثلة افتراضية مع اعتراض هو الذي يمكن أن تطبق عليه الرسول إلا أنه وبعض أثنين والسوق خاصة الكريم المتكلمين وليسوا محددين وبعضهم ليسوا فقهاء حتى فنظروا القواعد وهم ليس عندهم الآن فلذلك حصل خلل حصل خلل كبير ولذلك يحتاج واحد أن يبحث عن كتب الفقه المقارنة كتب الفقه الذي لا يشبهها وهي كثيرة جدا لكن كل الوصول صحيحة ومن أفضلها وأكثرها هذه الكتاب التحذير للمرضى وسيأتي بها لكن قد ذكرنا الحين يتوارد له كلهم على نهاية التراضي ليس له الشافعية يرونه من باب العموم المخصوص من باب التخصيص بالمفهوم والتخصيص بالمفهوم هو بعينه تقييد نعم هذا المطلق لو سميته تقييدا بالمطلق ونصفه وإذا قمت بالتخصيص بالمفهوم مخالفا وبعينه التقييد المطلق تخصيص بكون واقع يكون لكن ليس تخصيصا لان يشترط المخصص ان يخالف الحكم المخصص ان يخالف حكم العالم وهذا لا يخالفه هذا واحد من المخصص لو يخالفه بمفهوم فقط مفهوم مخالفه